شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في سنده عن شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريري، فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين. الله، أنت مزكوم. ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، فأمروه بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير. فقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. يقول الشيخ: هذا حديث متفق على صحته، هو البخاري ومسلم. أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار وغيرهما عن محمد بن جعفر عن شعبة. وعبد الله بن العباس بن عبد المطلب أبو العباس الهاشمي القرشي، وكنية العباس هو والد عبد الله أبو الفضل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات عبد الله بن العباس بالطائف سنة 68 وهو ابن 71. ومات العباس في 6 من خلافة عثمان. وأبو جمرة اللي هو قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، ليبين منزلته من الناس وقربه منه، وكان يترجم له أحيانا بينه وبين الناس. ومن حرص ابن عباس رضي الله عنه على تعليمه لما وجد من ذكائه وفطنته، أن قال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. يعني يعطي ماله ويقعد يفرغه عنده لكي يتعلم منه. وقد كان يعني أبو جمرة اسمه نصر بن عمران الضبعي. وقد يروي أيضا عن ابن عباس أبو حمزة، واسمه عمران ابن أبي عطاء وسطي ثقة، لكن أبو جمرة غير أبو حمزة، عشان هي في بعض كلمتين شبه بعض. هو أحد ثقات الأثبات، اللي هو أبو جمرة البصري نزيل خراسان، مشهور بكنيته ثقة ثبت من الثابت. وشعبة هو ابن الحجاج ابن الورد الواسطي أبو بسطام من الأزد مولى ابن عتيق، مات سنة 60 و100، وهو ابن 75 سنة، ومولده ومنشأه واسط. قال عنه الثوري: هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة. قوله: غير خزايا، فالخزايا جمع خزيان، هو الذي أصابه خزي وعار. يقال خزي الرجل خزيا وهو خزيان، ويقال خزي إذا استحيا، والمصدر منه الخزايا الخزايا. ومعناه أنهم دخلوا في الإسلام طوعا، لم يصيبهم مكروه من حرب أو سبي يخزيهم. من أوائل من دخل في الإسلام عبد القيس، قبيلة عبد القيس. والندامة من الندامة، وكان ينبغي أن يقول نادمين، لأن الندامة جمع الندمان، إلا أنه أخرجه على وزن خزايا، كما قالوا: إنه لا يأتينا بالغدايا والعشايا، وإنما تجمع الغدات بالغدوات. فقولهم: مرنا بأمر فصل، أي بين واضح ينفصل به المراد ولا يشكل. والحنتم الجرة يريد الانتباه فيها، نهاهم عن الحنتم، عن الجرار الخضر المصنوع من جذوع الأشجار، فهذه يسرع اليها الاسكار اذا وقع الانتباذ فيها. اذا انتبذوا يعني ايه انتباذ؟ يعني القاء بعض الثمار، القاء بعض الثمار في الماء حتى يحلو الماء. ف نهاهم عن الانتباذ لانه يسرع، يسرع الاسكار، يسرع اليها الاسكار دون ان يشعروا. كان هذا في اول الامر في عندما حرمت الخمر، فكان صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن الاسباب التي قد تؤدي بهم الى شرب المسكر وهم لا يشعرون. وكذا الدباء ايضا من القرعة، شجر القرع الذي يجعل منه اناء، فاذا انتبذوا في هذا الاناء اسرع اليه اسكار. والنقير اصل النخلة ينقر فيتخذ منه اوعية وينتبذوا فيه. واضح ان دي كلها اوعية اصلها من ايه؟ من الاشجار والنباتات، فهذه يسرع اليها الاسكار التخمر. والمزفت السقاء الذي قد زفت، اي ربب بالزفت، بالزفت وهو القير او القار. عشان كده قال المزفت او الايه، او المقير، يعني الذي طلي بالقار. والنهي عن الانتباذ في هذه الاوعية ليس لاعيانها، ولكن لما ان هذه اوعية متينة قد ينش الشراب فيها فيصير مسكرا ولا يعرفه صاحبه فيشربه. وغير المزفت من أسقية الأدم إذا نش فيها الشراب ينشق، يعني إذا اشتد الشراب وهو مغلق عليه بيحصل أنه بيطلع بأبخرة، فيقوم البتاع المقفول يقوم إيه مفرقع. أما الحاجات دي متينة، يعني إيه مش قابلة للإيه، للانتفاخ، فمش هتبان. يقول فإن علم أنه لم ينش لقرب الزمان، فإن علم أنه لم ينش لقرب الزمان فلا بأس بالشرب منها كلها. والدليل عليه ما روى، ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن الظروف فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. اللي هو ده صريح، هذا حديث رواه مسلم: كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف، إلا في شروب، إلا في ظروف الأدم اللي هو الجلد، فاشربوا في كل وعاء. كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم الجلد يعني، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرة. فهذا الحديث ناسخ لهذا الحديث الذي بين أيدينا، وأنه منسوخ، الحديث اللي هو حديث هذا عبد القيس منسوخ. يقول: وفي الحديث بيان أن الأعمال من الإيمان، حيث فسر الإيمان بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من الغنيمة. وفيه أن إبلاغ الخبر وتعليم العلم واجب، حيث قال: وأخبروا بهن من وراءكم. الأمر للوجوب، هذا دليل على أن هذا خبر واحد يعمل به في العقيدة والعمل. فإن من الاعتقاد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ومن العمل أداء الواجبات وترك هذه المحرمات. فدل ذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الإيمان بالعلم والعمل معا، ولا يشترط في لزوم العلم لمن بلغه أن يبلغ، يعني أن يكون يبلغ الرواة مبلغ التواتر، بل حديث الآحاد المحتف به القرائن يوجب العلم والعمل معا. نعم. لا، نهي عن الشرب في الأغاني دي أصبح منسوخ. يجوز يشرب إذا تأكد أنها غير مسكرة. يقول: كنت نهيتكم عن ذلك غير فانتبذوا أو فاشربوا إلا أن لا تشربوا، غير أن لا تشربوا مسكرة. ما فيش في يعني، قال لهم: كنت نهيتكم، كنت قلت لكم ما تنتبذوش إلا في الجلد. فدلوقتي بقول لكم انتبذوا في أي وعاء الا انكم تشربوش ايه مسكر. فيجوز تنتبذوا في الحنتم والنقير والمقير والمزفت، ولكن بشرط ان انتم تكونوا متاكدين ان هو ايه غير مسكر بالضبط. نعم. قيل لوهب بن منبه: اليس لا اله الا الله مفتاح الجنه؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح الا له اسنان، فاذا جئت بمفتاح له اسنان فتح لك، والا لم يفتح لك. يدل على أن الوعد بالجنة إنما هو لمن أتى بالعمل مع الإيمان مع التصديق مع لا إله إلا الله، وليس أنه يكفيه أن ينطق الشهادة ويدخل الجنة على ذلك، وإنما لابد من العمل حتى يدخل الجنة التي وعد بها. فأما إن ترك العمل الظاهر مع التزامه الباطن ومع تصديقه، فهذا إن كان العمل المتروك في الأركان الأربعة هذا الشهادتين كالصلوات الخمس وصوم رمضان نعني والزكاة والحج، فهذا الذي فيه نزاع بين أهل السنة، والجمهور على أنه يدخل الجنة يوما من الدهر إذا مات على لا إله إلا الله، أصابه قبل هذا اليوم أصابه، وباقي الأعمال لا نزاع بين أهل السنة على أنه نعم هي أسنان للمفتاح حتى يفتح له لأول وهلة، وليس معنى ذلك أنه لابد يعني من كل عمل حتى يفتح له المفتاح ولو بعد دخوله النار. بمعنى إن هذه الأعمال الظاهرة الواجبة ليست شرطا في أصل الإيمان، إنما هي شرط لدخول المؤمن كامل الإيمان الجنة لأول وهلة، شرطا في كماله الواجب. هذا معنى قول وهب الله سبحانه وتعالى. الحديث رد ظاهر جدا على المرجئة القائلين بأن العمل ليس من الإيمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ذكر الشهادتين والأعمال، فدل ذلك على أن العمل من الإيمان داخل في حقيقة الإيمان ومسمى الإيمان، وهذا من أبلغ الرد على المرجئة. أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، الأربع اللي هي الخمس، يلاحظ أنه أمرهم بخمس، حيث أمرهم بالشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن يعطوا خمسة ما غنموا، فأمرهم بأربعة ثم رأى أن يزيد على ذلك فزادهم خمسة، لذلك لأن المنطوق لا يعرض بالمفهوم، يعني يفهم من أربعة أنه يشعلهم أكثر، فزادهم واحدة بعد ذلك أمرهم بها. والأمر بهذه إعطاء خمس المغنم دليل والله أعلم في تفسير الإيمان على أن الأعمال من باب واحد، وذلك أن إعطاء خمس المغنم بلا نزاع ليس كالأركان الأربعة، ولم يذكر الحج فيها لأن هذا كان متقدما. الحديث هو عبد القيس من يعني كما ذكرنا قبل أن تفتح الجزيرة العربية، والحج فرض متأخرا في سنة 9 يعني في أحد القولين وفي سنة 6 في القول الآخر، والذي يظهر الله أن تأخر فرض الحج، فلم يذكر هنا وإنما ذكر خمس المغنم والله أعلم. باب حلاوة الإيمان وحب الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى التفاضل بين المؤمنين في الإيمان، وأن الإيمان له حلاوة قد يردها العبد وقد لا يردها، وأن هذه الحلاوة إنما يردها من أحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولذا قرن بين حلاوة الإيمان وحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال عز وجل حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، قال تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، الآية وإخوانكم أزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فأوجب الله عز وجل أن يكون حبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب العمل الصالح وهو الجهاد في سبيله أشد من حب الأهل والأموال والأوطان والأعمال والتجارات وغير ذلك. وقيل في قوله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن ولا يحمله بحقه إلا المؤمن، بقوله سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا الموقن ولا يحمله بحقه إلا الموقن الذي بلغ اليقين. يعني إيه لا يمس المطهرون؟ يعني لا يمس القرآن بقلبه، بمعنى لا يجد نفع القرآن إلا من تطهر قلبه في كتاب مكنون لا يمسه ولا يمس القرآن إلا المطهرون، بمعنى لن يجد طعم الإيمان إلا من تطهر من الذنوب، ذكره الفراء في معاني القرآن. والأقرب الله أعلم أن هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون هي في اللوح المحفوظ، وأن الملائكة المطهرون هم الذين يمسون اللوح المحفوظ. وهذا فيه إشارة إلى أنه كما أن الله كرم اللوح المحفوظ لما فيه من كلامه فجعل الملائكة فقط المطهرون هم الذين يمسونه، فينبغي أن تكرموا أنتم كتابه عز وجل في الأرض فلا تجعلوا أحدا يمسه أيضا إلا المطهرون. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. هذه الآيات تدل على يعني أن حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم واجبات الإيمان، بل هي في الحقيقة من أركان الإيمان، بمعنى أنه لا يتصور إيمان من غير عمل القلب وأصله المحبة، حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب العمل الصالح. ومن أصول النفاق والعياذ بالله بغض أمر الله وبغض الرسول صلى الله عليه وسلم وبغض ما جاء به وبغض الأعمال الصالحة التي شرعها ربنا على لسانه صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، وقال لعلي بن أبي طالب لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. ولذا نقول أن من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو منافق أو كافر، إن صرح بلسانه فهو كافر وإن كتم ذلك فهو منافق، لزوال أصل المحبة من قلبه، أصول البغض. ولو أنه ليس عنده ذرة من المحبة ليس عنده ذرة من الإيمان، لابد من وجود أصل المحبة في القلب. قد تضعف المحبة نعم ولا يظهر أثرها على الجوارح، ولكن لابد من وجود أصلها. ولذلك لا نزاع بين أهل السنة في أن عمل القلب ركن من أركان الإيمان، عمل القلب وأصله المحبة والخضوع الذي هو العبودية لله عز وجل، وبدون المحبة والخضوع لا تكون هناك عبودية، لا يكون التزم عبودية الله من لا يحب الله عز وجل ولا يحب رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يلتزم طاعته. قال البغوي رحمه الله عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. اتفق على صحته. من يكره أن يعود في الكفر، فالعود قد يكون بمعنى الرجوع إليه، بالرجوع إليه بعد ما دخل في الإسلام، وقد يكون بمعنى المصير ابتداء، يعني يعود، مش لازم أنه كان كافر وبعدين أسلم وبعدين هيرجع، بل ممكن يتقال على واحد عاش مسلما منذ نشأته إلى أن بلغ وظل مسلما، يقال إذا يعني ارتد رجع إلى الكفر أو عاد إلى الكفر، وهذا معنى المصير إليه ابتداء. ومنه قوله سبحانه وتعالى في قصة شعيب صلى الله عليه وسلم أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. وشعيب عليه السلام عمره ما كان عمره كان مشرك ولا كان كافر، وظل مسلما مؤمنا موحدا، فعدنا يعني صرنا. قال قوم معناه لتصيرن إلى ملتنا، لأن شعيبا لم يكن قط على الكفر. وقيل الخطاب مع أصحاب شعيب الذين دخلوا في دينه واتبعوه بعدما كانوا كفارا. هذا الحديث دليل على وجوب المحبة، حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، حب الله وحب العبادة، وهو حب مع ذل وخضوع، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم حب في الله ولأجله، لأنه أمر سبحانه وتعالى بحب النبي عليه الصلاة والسلام وأوجب ذلك في الإيمان. وحب العبد في الله لله عز وجل لأجل إيمانه وطاعته، فهو يحب في الله حب لله ولأجله. وأما كراهية العودة إلى الكفر أو الصيرورة إلى الكفر، من أحب الله عز وجل أبغض كل الطواغيت التي تعبد من دون الله، فلا يتصور أن يحب الإيمان وفي نفس الوقت هو يحب الشرك، هذا لا يكون ولا يحصل أبدا، بل ولا يصلح أن يكون الإنسان مؤمنا وهو يرضى بالشرك والكفر ولو من غيره. وصحح مذهبه وطريقته، فلو أن إنسان قال أنا مسلم وأنا مؤمن مثلا وأنا على الإيمان وأنه أمن بالله، ولكن فلان هذا على الشرك لا يضره ولا بأس بذلك، وصحح مذهبه وطريقته وجعل كل إنسان يعيش على ما ولد عليه مثلا وجد عليه آباءه وأجداده، فإن هذا من الزندقة والنفاق. المسلم كما في بعض الروايات وأن توقد نار عظيمة فيلقى فيها أحب إليه من أن يذكر الله، فهذا دليل على أن هذه النار المذكورة يكره يلقى في النار هي نار الدنيا، يشبه كراهيته لألم الكفر ككراهيته لألم الحرق بالنار، لأنه على كراهية عظيمة للكفر. الكفر بالنسبة له مؤلم وليس مجرد إيه؟ وليس مجرد أنه يتوب، يعني لأن الشرع يعني أمر بذلك، هو يترك الكفر لأن الله عز وجل يكره ويكره أن يعبد أحد غير الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا أن الحديث يثبت أن الإيمان حلاوة وأن البعض قد لا يجدها إذا نقصت هذه الأعمال القلبية الواجبة على القدر الواجب، ربما لم يرد حلاوة الإيمان. و يعني هذا دليل على أن الإيمان تفاضل، لأن من الناس من يريد حلاوته ومنهم من لا يريد حلاوته، فأصل ذلك الحب والبغض، الحب في الله وبغض ما يبغضه الله، وأعظم ذلك الكفر، وهذا مستلزم لبغض الكافرين، وهذه يستلزم البراءة من الشرك وأهله. ثم ذكر حديث عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولد من والده وولده والناس أجمعين. هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه مسلم من عن محمد بن مثنى والبشار عن محمد جعفر عن شعبة. وقتادة وقتادة ابن الدعامة السدوسي الأعمى أبو الخطاب بصري، مات سنة 710 يواصل، ولد سنة 60. قال أحمد بن حنبل مولد قتادة والأعمش واحد. قال بكر بن عبد الله المزني من أراد أن ينظر إلى أحفظ أهل زمانه فلينظر إلى قتادة. قال البيضاوي المراد بالحب هنا الحب العقلي الذي هو إثار ما يقتضي العقل السليم رجحانا وإن كان على خلاف هوى النفس، كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله، ينفر عنه بطبعه ويميل إليه بعقله فيهوى تناوله. فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل أو خلاص آجل، والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك، تمرن على الاثمار بأمره بحيث يصير هواه تبعا له ويلتذ بذلك التذاذا عقليا، إذ الالتذاذ العقلي إدراك ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك. ده كلام المتأخرين الجامد في الحقيقة، فإنه لا شك أن الحب هو الحب، معروف معنى المحبة خاطبهم بها النبي عليه الصلاة والسلام بما يعلمون، ولا بد أن يكون فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه في قلبه من والده ولده وناس أجمعين، إلا لم يكن قد حقق الإيمان، وليس ما يسمونه المحبة العقلية، مجرد أن العقل يعلم أن هذا صواب وهذا إيه وهذا خطأ وهذا نافع وهذا ضار، ده مجرد معرفة، دي ما يسمىش حب. لابد أن وإن أكره نفسه على ذلك، لكن ليس هذا إن أكره نفسه على الالتزام بالطاعات، نعم قد يعني فعل ما أمر به، لكن ليس هذا هو الإيمان الكامل. النفي هنا للإيمان الكامل وجوبا، الكامل الواجب. لا يؤمن لا يلزم أن يكون كافرا، وكمن كان في قلبي حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني موجودا كان عنده أصل الإيمان، ولكن لا يؤمن الإيمان الواجب حتى يكون الله رسول حتى يكون الله رسول أحب إليه من سيمه، حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ويقدم علامة ذلك أن يقدم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على والده وولده والناس أجمعين، لكن المحبة هي المحبة المحبة يعني عمل القلب، لابد أن يجد ذلك من نفسه ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني لو يعني عرض على نفسه أن يفدي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمه وأبيه وأهله لورد نفسه راضية بذلك. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم بالفعل، وكان حبهم للرسول صلى الله عليه وسلم حقا وليس مجرد الالتذاذ العقلي كما يقول هؤلاء المتأخرون، إنما كانوا يجدون من ذلك في نفوسهم، وهذا مشهود. كانوا ربما قتلوا آباءهم وأبناءهم دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، تركوا أموالهم وديارهم وأوطانهم وعائلاتهم كلها حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أمر مشهود ومعلوم. ومن سلوكياتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام ويعني يعني شوقهم إليه وحرصهم على طاعته، وأن أحدا يعني يخير بين وهو على الخشب التي صلب عليها وهو خبيب بن عدي رضي الله عنه، أن يكون في أهله، أيود أن يكون في أهله ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه؟ فقال ما أود أني في أهلي وأن رسول الله تصيبه إيه شوكة فما فوقها. فإذا كان هو لا شك أن هذا معنى أكثر من المعنى الذي ذكره هؤلاء، مجرد أن العقل يدرك أن هذا أمر بالخير وهذا وأنه ياخد بياخد زي الدواء. بالعكس، لا، المؤمن الحقيقي الكامل الإيمان مش بياخد الطاعات زي الدواء الكريه للنفس، بل هو يكون بياخد زي الدواء ده نتيجة ان هو لسه ما وصلش الايمان الكامل. هو بيعمل بيغضب نفسه عشان الثواب، لكن هو المؤمن الحقيقي بيحب العبادة، يحب ان يعبد الله عز وجل. نفسه قد تضوي، لكن عندما يتعبد الله عز وجل بالكيفية الصحيحة يجد نفسه محبا لها، حريصا عليها، ومحبا للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس انه يعني منقادا له رغما عنه ويتمنى ان يفر من ذلك. لو انه كده حتما سوف يقع في المخالفات، ان اللي ملتزم بالسنة من غير حب لها ما ايسر ان هو يديله مشكلة يتركها، وعندما تأتي الفتن يكون مضحيا بالالتزام لانه لم يحب. المحب الصادق سوف يثبت عند الايه؟ عند المحنة، وهذا بلا شك فيه. وذلك الكلام ده قاله غير واحد من الشراح، لكن الأظهر والله أعلم أن الحديث أعمق من ذلك. فعلا حلاوة مسألة أن هو التذاذ عقلي، ده كلام عجيب جدا، يعني كلام تحجيم. هم كأنهم وجدوا أن الأمر ده شاق على النفس، بس هو ده الإيمان الحقيقي اللي الرسول وصفه وقال لا يؤمن أحدكم حتى يكون كذلك. ثم ذكر الشيخ الحسين البغوي رحمه الله عن أبو عقيل زهرة ابن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. هذا حديث صحيح، حديث رواه البخاري في الأيمان والنذور. عبد الله بن هشام هو جد زهرة ابن معبد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير. قال أبو سليمان الخطبي لم يرد به حب الطبع بل أراد به حب الاختيار، لأن حب الإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه، فمعناه لا تصدق في حتى تفدي في طاعة نفسك وتؤثر رضاي على هواك وإن كان فيها لك. يعني سبق الكلام على الكلام ده أهون شوية من الإيه؟ من المحبة العقلية دي. هذا ليس صريحا كالذي قبله في نفي الإيمان، فإنه قال لا، ما الذي نفاه؟ لا يعني لا ينبغي ذلك قد يكون، ولم يقل لا تؤمن، فإنه بعيد أن يكون عمر رضي الله تعالى عنه، لأن الحديث قلنا إيه عن عبد الله بن هشام مش كده اللي رأى الرسول وهو غلام صغير، فكلام ده متأخر، فيبعد أن عمر رضي الله عنه لم يحقق الإيمان وجد طول السنين دي كلها، فالذي يظهر الله لم أنه قد حقق الإيمان. لكن لا يعني لا ينبغي لمن في منزلة عمر رضي الله تعالى عنه أن يكون كذلك والله أعلم. عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. قال عمار بن ياسر: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: الإنفاق من الإقتار، وإنصاف الناس من نفسك، وبذل السلام للعالم. ذكره البخاري عنه في صحيحه في الإيمان باب السلام من الإسلام. قال الحافظ: أخرجه أحمد في كتاب الإيمان، ورواه يعقوب بن أبي شيبة في مسنده. وقال عبد الله بن مسعود: ثلاث من كنا فيه يجد بهن حلاوة الإيمان: ترك المراء في الحق، والكذب في المزاحة. ترك المراء في الحق، والكذب في المزاحة. ترك الكذب في الايه؟ في المزاحة. يعني الواحد يكون محق ويعرف يغلب اللي قدامه وهو شايفه عمال يجادل، فممكن واحد يحب يجادل عشان ايه؟ هيوصل للحق، فيترك الجدال لان هو ايه؟ يعني هينتصر، فيترك هذا المراء وان كان ايه؟ محق، مش عايز يضيع وقت في الجدال. انا زي ما في بيت في رباط الجنة: لمن ترك المراء والكلام ممارقة ترك الجدل، والكذب في الكذب في المزاحة. دي معلم تشكيل خطأ وغلط. ويعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه، وان ما اخطاه لم يكن ليصيبه، وهو الايمان بالقضاء والقدر. رضيت بالشيء قنعت به واكتفيت ولم اطلب معه غيره. معنى رضي بالله ربا يعني لم يطلب سواه ربا إله ومعبودا، ولم يسعى في غير الإسلام، وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا لم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والمعنى أعمق من ذلك أيضا، أن الرضا أمر فوق الصبر. لو أن الإنسان صبر نفسه في عبوديته لله، وفي التزامه بالإسلام والاستسلام لأمر الله عز وجل، وفي اتباعه لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكان مؤمنا، ولكن قد لا يجد طعم الإيمان كما يجده من رضي بذلك. والرضا أن لا تكون النفس منازعة، لا تكون كارهة بل محبة لهذا الأمر، راضية به، فهو في عبوديته لله سبحانه وتعالى واستسلامه لأمره محب لذلك، راضي بذلك، لا يطمع في غيره، ونفسه لا تنازع. وهذه دقيقة من نعيم أهل الجنة، أنهم في الرضا لا يبغون عنها حولا. فالإنسان اللي وجد ذلك في التزام السنة، ووجد ذلك في اتباع الإسلام والاستسلام لأمر الله عز وجل وكمال العبودية لله، وجد اللذة في هذا، هو الذي ذاق طعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، إذا الإيمان له طعم يذوقه من رضي، لا يجده الكاره، وإن كان قد فعل ما يعني سار في الطريق، لكن لا يعني يكون قد حقق الإيمان الكامل الذي يجد طعمه المؤمن كامل الإيمان حين يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أقول قولي هذا، أستغفر الله.